إنه في هذا الحال يزول المحذور، يزول المحذور إلا في إلا إلا فيما إذا وجد مهر حرة مؤمنة، فالصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة ولو شرط حرية أبنائها، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم الذين أوتوا الكتاب من قبل يعني اليهود والنصارى، اي نعم لأنهم قبلهم بيان الواقع، لأن لا يظن كل من معه كتاب ولو من من من يدعي أنه أن معه كتاب كالمجوس مثلا يقول إن لهم كتاب فرفع وأن لهم شبهة كتاب، والصحيح أنهم ما لهم شبهة كتاب وأنهم هم لا يحل نكاح نسائهم، وأن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنها تؤخذ من كل كافر. نعم شيخ قول المحصنات المؤمنات، بعض العلماء يقول المؤمنات هنا على سبيل الغالب، نعم والمقصود يعني المحصنات مطلقة، نعم لا شبه كتابية أو غير كتابية، نعم هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، لأنه فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والكافر. على هذا القول يعني يحل له أن يتزوج الكتابية وليس باختيار، ولا يجوز له إذا كان معه مهر حرة كتابية لا يجوز له أن يأخذ أمه مسلمة أمه مؤمنة، لأن الله عز وجل اشترط المحصنات لا المؤمنات، المؤمنات يقع على سبيل التغليف. لا ما هو صحيح، ما نوافق عليه، نرد بأن الأصل في القيد هذا الاحتراز بدون شيخ الآية الأخرى الله عز وجل حل المحصنات الكتابيات. نعم يحل، ولهذا ما منعناه، قلنا له إذا كان عندك مهر حرة أم مؤمنة حرمت عليك الأمة، حرم عليك نكاح الأمة، إذا كان معك مهر حرة كتابية فظاهر الآية يجوز لك أن تتزوج الأمة. شيخ الله عز وجل سوى بين المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، وين هو فيه؟ في الآية أحل لكم المحصنات، ما يخالف هذا في نكاحهم في الأصل، نعم لكن في نكاح الأمة يعني تحول الإنسان من نكاح حرة إلى نكاح أمة اشترط الله أن لا يجد مهر حرة مؤمنة، فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر الآية أنه يجوز أن يتزوج الأمة. واضح؟ زين. نعم الله الأمة ما هي أعلى مرتبة من الحرة المشركة؟ لا مهي المشركة الكتابية، قل نعم كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه، هذه من جهة الإسلام أعلى وهذه من جهة الحرية أعلى. الحرة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار، والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده أرقى. نعم كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه. هذه مسألة ثانية ما دخلت في الموضوع. أنه لا بد من المال ها؟ أنه لا بد من المال في النكاح. نعم. أنه لا بد في النكاح من المال. ورسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن. نعم. إلا أنه لم يجد مالا فزوجه بما معه من القرآن يعلم المرأة، والتعليم عوض يؤخذ عنه المال. اي نعم نعم نقرا ها لا لا نعم لو وجد ثمن أمة هذا الثمن يستطيع ان يشتري به أمة، وهذا الثمن يستطيع به ان يتزوج أمة، لكن ما يستطيع به ان يتزوج، يعني معناه انه يستطيع ان يحصل امه بالملك او بالتزويج كذا ها اي موجود، لكن على كل حال يشتري الامه لانه سيطعها بملك اليمين ويكون اولاده احرارا. نعم المذهب وجوبا، في قول ثاني لا، احنا ذكرنا في الشرح ان كل واحد فيه عيب. الأمة قد يقول أنا إذا اشتريتها أزنت بنفقتها وأتعبت بها، والزوجة أطلقها وأفتك منها، كما فيها البحث واضح. نعم. فتزوج أبا الشيخ والولد الذي يأتي لها يكون أبا رقيق. رقيق لمالكها. إيه بشكل ما حملت أعتقد. نعم. هل يكون الجريء يعني حر أو رقيق؟ يتبعون ما لم يشترط. خلق. نعم. خلق. أي ولو خلق. يتبع أم. نعم. سليم. العجيب أننا الحين نتعب في مسألة الإماء وهذه، لكن على كل حال تحرير المسائل طيب يجيبهم الله. نعم. تفاعل تفاعل. نعم نعم يا سليم. أقول لأن بالنسبة للإشكال من الأمر ما يشكال من كيف لون يشتغل، لأن الأبناء أبناء من الأمر يروحون بعدين يهزلونه الناس بينهم. إيه يعني في إشكال. يقول هي ولد العبد. ولهذا اشترط الله عز وجل هذه الشروط. نعم سامي. خير من مشركة. هنا ما في شك. الخيرية مطلق الخيرية يشمل الحرة والعبدة. احنا ذكرنا في التفسير أظن قولين أتذكرون؟ هل المراد بالأمة الرقيقة أو الحرة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكذلك العبد، هل هو الرقيق أو العبد المؤمن؟ لأن المؤمن عبد من عباد الله. وأيا كان فلا شك أن المسلم ولو كان عبدا رقيقا خير من المشرك. التفصيل الذي ذكرناه على حسب المصلحة. نعم. إيه لكن بارك الله فيك الآية اللي في سورة البقرة المشركات لسنا نساء أهل الكتاب. أهل الكتاب ما يعدوا من المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فأهل الكتاب لهم أحكام خاصة هنا، ولهذا تحل ذبيحتهم والمشرك لا تحل ذبيحته. نعم. إيش إن تزوج امرأة حرة مشركة كتابية أن يسترق أبنائها؟ ما يمكن تسرقه. كان تذهب إلى بلاد لا يمنعهم، لو الحق يمنعهم ما يسافرون إلى بلاد الكتاب. ترى أن ما في دراسة بعد صلاة العشاء، لأن عندنا الأخ عبد الكريم بن مقرن نور عبد الدرب. نعم. ها؟ إيه نعم. إيه أنت؟ مات؟ يريد الله أن يخفف عنكم.